قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. يوم القيامة أنت كرجل ستسأل عن نفسك أولا، خدت 10 على 10، أدخل الجنة؟ قف، لسه وراك مسؤولية. امرأتك كانت متبرجة وكانت بتستضيف الرجال وكنت بتتبادلوا الرقصات مع بعض، وممكن أخذ مراتك بس أرقص بها الرقصة ديت والكلام ده، مش عارفين الكلام ده، ها؟ ودي كانت من مسؤولياتك. المرأة دي واخدة 0 على 10، 3 على 10، هتنزل النار وانت معاه عشان فعلها في رقبتك. خدت حظك من التقصير مع المرأة، خلاص بقى. لا، عيالك، نشوف ولادك كم ولد. الواد الأولاني ما كانش بيصلي ولا بيزكي ولا بصوم ولا بينيل بنيلة، والواد التاني كان زيه، والواد التالت كان زيه، والواد الرابع كان زيه. تدخل تتعذب مع كل ولد مثل عذابه. هو أنت فاكر مسؤوليتك سهلة يعني؟